قال رحمه الله: باب الخلع. قال رحمه الله: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجال وخافت لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله معه. الخلع الأصل في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه في آية البقرة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث امرأة ثابت بن شماس بن قيس بن شماس رضي الله عنها وعنه أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعيب في ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرها، فقال صلى الله عليه وسلم له قال لها: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا هو أول خلع في الإسلام، وهو أصل في مشروعية الخلع بين الرجل والمرأة. إذا رأت المرأة وجدت أنها لا تقبل الزوج، هذا شيء في القلب ما أعجبها الرجل، ولم يعجبها مثلا تصرفاته، ولم يعجبها في شخصيته ووضعه، لأن بعض الرجال قد يحسن منظره ويقبح مخبره، والمرأة في بعض النساء فيهن حساسية وتأثر. وأيما كان المرأة تزن الرجل وتحب بعلا تتجمل به وتتكمل وتضحي من أجله، فتتأثر المرأة ببعض الإخلالات في الرجل، وقد تكون في الرجل بعض الصفات المؤثرة في نفسية المرأة. وحينئذ إذا لم تكن هذه الصفات فيها ظلم وأذية مثل الصفات الخلقية، قلنا رأت ثابت رضي الله عنه يمشي بين القوم وكانت في صفة خلقية لا تحبها، فنفرت من ذلك. وحتى جاء في بعض الآثار أنها كانت تبغضه بغضا شديدا، بغض المحبة وليس بغض العداوة، يعني أنها ما تطيقه، وكان هو يحبها حبا شديدا، وهذه هي المصيبة، ويحبها محبة شديدة وهي تبغضه بغضا شديدا، فما ما قبلها قلبه، قبل البقاء، لم تقبل البقاء معه، ولم يتقبل قلبها ذلك. وهذا من حكمة الله عز وجل وعظيم لطفه بعباده، فانظر كيف هنا حفظ حقوق النساء، وهنا العدل، وهنا المساواة، وهنا الإنصاف، وهنا الموازين التي قامت عليها السماوات والأرض، وليس العبث والمبالغة. هنا الإنصاف، إنصاف الطرفين وتقدير العواطف وتقدير المشاعر، بمن لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، سبحانه الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقيل للرجل، جاء حكم الشرع أن يعطى الرجل مهره وأن يفسخ ما بين الرجل والمرأة، هل يطلق يحصل الطلاق أو يحصل الفسخ؟ وجهان للعلماء على رواية اقبل الحديقة وطلقها تطريقة. فالشاهد أنه أعطيت المرأة هذا الحق، وانظر كيف أنه لم يفت عن الشرع أن المرأة في بعض الأحيان لا تتقبل الزوج، فجعل لها الفرج والمخرج. ومن الظلم أن قال للزوج طلق لأنه يفوت عليه مهره، وجاء الشيء من سببها هو ليس من سببه، فهو ليس له بذل ما عنده، وحينئذ يكون من حقه أن تفتدي. يذكرها القاضي قبل هذا، يحاول أنها تصبر تصلح وضعها، ولا يضيق عليها، مع أنه لا يردها بالشهور، وبعضهم يرد إلى 6 أشهر كما يقع في بعض قضايا الخلع. هذا لا يجوز، يعني إرغام المرأة على أنها تبقى مع زوجها، هذا حق من حقوقها في الشرع، فلا يضيق عليها. إذا جاءت وقالت وذكرت مبررا، وهذا مبرر في الرجل ولا يمكن نزعه منه في خلقته أو نحو ذلك، فليس من الحق أن يكره العشير على عشرة لا يريدها. ومن هنا يقال لها: ردي المهر للرجل، وكان قد أصدقها حديقة فردتها عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفراق بينهما. نعم. قال رحمه الله: فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. بما تراضيا عليه، أي بالذي يتراضيا عليه، قليلا كان أو كثيرا. قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولكن يكره أن يأخذ ما زاد على المهر، لأنه ليس من خلق الكرام، والرجل الكامل الفاضل لا يأخذ أكثر مما أعطى. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم. قال: فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. في حكم الخلع أن تقول له جلست معه ولم تطق العشرة ولم يظلمها لكن لم تطق عشرته، نظرت إلى وضعه ووضع أهلها وتصرفاته، نظرت إلى أنها ما تستطيع أن تتقي الله عز وجل فيه وتخشى من الشيطان أن يتسلط عليها، فقالت يا فلان أنا لا أطيق العيش معك ولا أستطيع أن أصبر، أو ظروفي ما تساعدني أو نفسيتي لا تتقبل هذا الوضع، هذه 10,000 ريال وطلقني. قال قبلت، هذا طلاق بعوض، إذا أعطته العوض يصير طلاق بعوض، فإذا صار طلاقا بعوض ليس من حقه الرجعة، طلق بائن. والبينونة تنقسم إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى هي التي يملك ارتجاعها بعقد جديد، مثل أن يطلقها وتخرج من عدتها ويبقى له طلاق، فمن حقه أن يرتجع بعقد جديد. ومثل طلاق الفسخ هنا، مثل الطلاق في الخلع إذا حصل طلاق في الخلع أو نواه، أو طلاق بعوض. لماذا نقول طلاق العوض طلق بائن؟ لأنه لو كان تعطي 10,000 طلقها طلقة أولى واحدة ومن حقه أن يرتجعها، ما في فائدة، يأخذ 10,000 ثم إذا جاء قال راجعتك، ثم أيضا يأخذ كمان عوض ثاني إذا أحب، وعلى هذا يفوت المقصود، لأن المقصود من طلاق العوض ماذا؟ أنها تتخلص منه، وحينئذ يقال طلق بائن، هذا معنى أنه لا يمتلك رجعتها إلا بعقد جديد في الخلع وفي الفسق أو في الطلاق بعوض. نعم. قال رحمه الله: فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك. نعم، في طلاق البينونة، إذا حصلت البينونة بالطلاق من فوائد أنه لو أتبع الطلقة الثانية لم تحتمل، لأن الموضع ليس محل الرجعية، هي التي يلحقها طلاقها، ما البائن لا يلحقها لا في البينونة الكبرى ولا في الصغرى. نعم. قال: ولو واجهها به. ولو واجهها به. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول. يجوز الخلع بكل ما يكون صداقا، مثل ما ذكرنا في الصداق أنه يكون بالثمن والمثمن، فلو قالت له خذ سيارة أخي واشترت سيارة أخيها ثم قالت أعطيك هذه السيارة وتطلقني، قال قبلت. لو قالت له طلقني بما في يدي وهو لا يعلم كم قدر الذي في يدها فقال قبلت، هذا مجهول، يصح بالمعلوم المجهول. نعم. قال رحمه الله: فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في يدي أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح. صح، لأنه مال ويصح الخلع بكل ما يكون من الأموال. نعم. قال رحمه الله: صح وله ما فيها. وله ما فيها، والدليل على هذا كل أن القرآن أطلق فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، فيجوز أن يطلقها بالعوض قليلا كان أو كثيرا وخالعها كذلك مثله. استمر بالسؤال. قال رحمه الله: فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم. قالت لو طلقني بما في يدي، قال أنت طالق فتش في يدي ما في إلا الهوى، ما الحكم؟ إذن أقل ما يصدق عليه أنه مال، قالوا أقل الجمع 3 فيكون 3 دراهم. نعم. قال رحمه الله: فله 3 دراهم وأقل ما يسمى متاعا. أقل ما يسمى متاعا، لأنه في بعضهم حتى يقول أنه هي قد طلقني ما في يدي، ما في يدي على أنه في أمان، فهمنا من سياق الاتفاق بيننا أنها طلقت بعوض، إذن أقل ما يصدق عليه مال هو 3 دراهم على أن أقل الجمع 3، إلا على مذهب من يقول أن لا شيء شيء، أن لا شيء شيء. جاء رجل إلى قاضي، أمسك رجل برجل فقال لي عليك شيء، قال ما لك عندي شيء، فرفعه إلى القاضي فقال له ما تطالبه، ليس لك عندي شيء، قال هذا الذي لا شيء أريده، أنت تقول ما لك عندي شيء. فالبعض يقول قال ما لك عندي شيء، يقول للقاضي هو يعترف أنه ما لي عنده شيء، اللا شيء هذا أنا أبغاه، قال له طيب ما الذي في يدي، قال افتحها حتى أرى، ففتح قال لا شيء، قال إذن خذه وانتهى الإشكال. قال رحمه الله: وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته. نفس الحكم الذي مضى معنا في الصداق، نفس التفصيل، المعين والموصوف في الذمة. نعم. قال رحمه الله: وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. وانظر كيف نفس الترتيب، إذا كان معيبا في الاستحقاق لنفس المتفق عليه المعين، وأن لا ننصرف إلى البدل ما أمكن أخذ الأرش إذا رضيت به، وإذا بان مستحقا حين فيصرف إلى العوض. نعم إن بان مغصوبا. قال رحمه الله: وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. فله قيمة المغصوب والحر كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، لأن الفسخ يأخذ حكم الطلاق في مسائل من هذه المسألة، فيبنى الفسخ على الطلاق على القول بأن الخلع فسخ. وأما إذا قلنا إن الخلع طلاق فحينئذ لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل حديقة وطلق تطليقة. بناء على هذا لا يصح الخلع إلا مما يصح طلاقه، فلا يصح إلا من البالغ العاقل المختار، فلا يصح الخلع من الصبي، على تفصيل سيأتينا إن شاء الله. طبعا مجمع على أنه إذا لم يكن مميزا، واختلف في الصبي المميز، الجمهور على أنه لا يصح طلاقه ولا خلعه وهو الصحيح. كذلك أيضا المجنون لا يصح خلعه ولا طلاقه، والمكره لا يصح خلعه ولا طلاقه. وكذلك أيضا بالنسبة لأن يكون مالكا للمحل، وهذا أصل، لأنه في الخلع أصلا ما يكون لخلع امرأة في عصمته، كما أن الطلاق لا يكون إلا لامرأة في عصمته، فلا يكون الطلاق خلع الامرأة ليست زوجة له. فلو قال خالعت فلانة وهي أجنبية لم يصح، أو إذا تزوجتها فإني مخالع لها فقد خالعتها، كل هذا لا يصح، له التعليق على الملك وعلى العقد. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. بالنسبة للزوج يشترط فيما يشترط في المطلق، وبالنسبة للمرأة التي تخالع يشترط فيها أن تكون أهلية، أن تتوفر فيها أهلية التصرف، وقد ذكرنا هذا في كتاب البيوع وبينا بما يكون الإنسان أهلا للتصرف. فلا يصح الخلع ممن لم تتوفر فيها هذه الأهلية، لأنه معاوضة، فلو عاوضته وهي محجور عليها لم يصح، عند من يقول أن التصرفات المالية ولو استتبعت في الأحكام كالطلاق والخلع لا تصح، لأنها ستبذل المال، لأن ربما تغبى فيما تخالعه به وفي العوض الذي تدفعه. فإذا كانت سفيهة ربما دفعت أكثر مما يخالع به، وربما دفعت عوضا أكثر في الطلاق. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق أصل السراح والفك من القيد، فنستطيع أن نعطيكم هذا الكتاب.